ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأنا مش هعتذر عن التأخير لأن أنتوا اللي أثرتوا في الصلاة. العشاء كم؟ 7. إحنا متعودين بنقعد في البشمهندس حسام مشي بنقعد قد إيه؟ يبقى 7:30. بنصلي في قد إيه؟ بربعين، ربع ساعة؟ ده احنا بنصلي بتاع نص ساعة ولا حاجة. الشيخ مصطفى فين؟ خلاص يبقى الإمام قصر صفحة وصفحة سطر وسطر. خلاص يبقى منكم انتوا المفروض تقولوا للإمام طول، احنا في العشاء. ها؟ يعني انت جاي من الفيوم عشان نخفف لك احنا هنا؟ شوف بقى لما يبقى وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي. واحنا قاعدين نقول توكيل رينو، اوعى حد يشتري منه حاجة بعد كده. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم أيها الإخوة. لا إله إلا الله، الكلام عن الكلمة الطيبة لا زال ممدودا في المعرفة الأولى من المعارف الكاشفة عن صحة قوة عن صحة سبيلي الإرادة والعلم، مش كده؟ قلنا خلينا نعيد الكلام بقى، ان احنا عندنا الانسان بيمشي بقوتين لمادتين، علم وعمل، فينبغي ان يصلح العلم وان يصلح العمل، تعلم كويس ويعمل كويس. اتكلمنا عن العلم واتكلمنا عن العمل. طب انا عايز اعرف انا اتعلمت صح؟ ما كلنا بنتعلم وبنحضر دروس، اتعلمت عدل ولا لا؟ وعملت، صليت وصمت وتصدقت، عدل ولا لا؟ فقال لك في كاشف اهو، اللي هي ايه بقى؟ الثمره، 5 معارف من عمل القلب يعرفها القلب اولا وتنضح على الجوارح. المعرفه الاولى معرفه الله عز وجل، تلاقي نفسك بقيت لا كغيرك. تحقيق الشهادة أيها الإخوة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. كنا بنقول للإخوة الذين درسوا من السيرة، دخلوا بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعلموا فراشه وعلموا آنيته وعلموا مراكبه وعلموا وصفه وعلموا زوجاته، أنت لك غيرك. تقول للإخوة كده ما بقتش زيك زي غيرك. ليه؟ لأن غيرك اللي بره ما يعرفش المعلومات دي إلا ما أنت دخلت بيت النبي عليه الصلاة والسلام، صار لك به علاقة بخلاف غيرك. فلما تقعد انت تقول اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، ويقعد غيرك يقول اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، انا استشعر الفرق، في فرق بينك وبينه. الكلام ده كده منضبط ولا في حاجة؟ الكلام سليم. معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وتوحيده، ترى ان القلب مفعم بالإيمان، وديننا مشاعر مش حفظ، إنما الحفظ سبيل لتهييج المشاعر. وأنا في النهاردة أيها الإخوة مر علي كأنني لأول مرة ألتفت إلى حديث الجارية. عارفين حديث الجارية المشهور جدا؟ حديث الجارية: دخلت جارية على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لسيدها لمالكها من الصحابة، قال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لقيمها: اعتقها فإنها مؤمنة. اعتقها فإنها مؤمنة. فكأن التوحيد هو سبب العتق، مش كده؟ لما يكون السيد من البشر، لما استوفت المرأة مقام التوحيد، مقام لا إله إلا الله، حق عليه أن يعتقها، ما ينفعش تبقى أمة. فما بالك بنظرة الله إليك وقد استوفيت أنت مقام التوحيد؟ عتق. ولذلك بقى لما تلاقي اعتقها فإنها مؤمنة، تقوم ترجع لكلام الجارية ثانية، قالت إيه؟ قالت: التقرير كما تقرره أنت في الامتحان في الدورات والمعاهد، وهو التقرير ده، ولا هي قالت تقرير آخر خططه بمشاعرها؟ أين الله؟ قالت: في السماء. الله، أنا عايز أفهم حاجة، يعني هو الناس ما يعرفوش كده؟ الناس عارفين كده: وفي السماء رزقكم وما توعدون، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، مش كده؟ معلوم الكلام ده، يخافون ربهم من فوقهم. يعني الموضوع ده مش مش مش موضوع يعني، بس كأن الجارية أظهرت هذه المشاعر. أين الله؟ قالت: في السماء. فإن شئت أن تتحدث عن المراقبة، وإن شئت أن تتحدث عن القهر، وإن شئت أن تتحدث عن عظمة مقامه سبحانه، وإن شئت أن تتحدث عن الخوف، أو كل ده في كلمة: في السماء. في السماء الأعلى سبحانه وتعالى. فالتوحيد ده يا إخوة العمق النظر، عشان تعتق في الدنيا من أثار الهوى ورق الهوى، وتعتق في الآخرة من النار على أثرها. فتحقيق هذه الكلمة، عشان كده كنا في كل مرة لما نذكر شرط من الشروط نقول إيه؟ أدي المفتاح بقى فيه سنتين، يبقى فتح حتة باب ولا ما فتحش؟ يبقى لازم وانت في الدنيا تشتم عبقا من تشتم عبق الجنة، لأن الكلمة اللي انت بتدرسها دي هي مفتاح الجنة، اللي تفتح الجنة. خدت سنتين، ثلاثة، أربعة، انت النهاردة خدت سبع سنين، وده الثامن ولا لا؟ سبع سنين، يعني كاد الباب أن يكون على مصراعيه بقى، مش كده؟ فهل دلف إليك من عبق الجنة وريح الجنة وعطر الجنة وأنس أهل الجنة وصل إليك ولا لسه؟ كلمة التوحيد هي دي أيها الإخوة اللي خلت الصحابة كانوا شيء آخر، على قدر ما وقروا في قلوبهم. شوف بقى، من جاء من بعد الصحابة تسمع عنه في العبادة أكثر من الصحابة، لكن لن تسمع عنه في الإتقان ما يقرب من الصحابة. عارف الإتقان ده اللي هو إيه؟ إنها ركعت يعني راكع، سجدت يعني ساجد، يعني مستوفي لهذا المقام، مستوفي. كانت هذه الكلمة، قال أبو بكر بن عياش: ما سبق أبو بكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بكثير صيام ولا كثير صلاة، وإنما بشيء وقرها هنا. هو بقى هو ده المشاعر، حاسس بإيه؟ بشيء وقرها هنا. تعرفين إيه هو الأنس؟ مشاعر الأنس بالله، إنك تحس إن أنت وانت قاعد مع الناس كده، هو مش هيقوموا ولا أنا مش هروح، ليه؟ عايز أقعد أذكر، أفضل أقول كده: سبحان الله سبحان الله، فأستشعر معية الله. مش مشاعر، تلاقي الواحد تايه هو قاعد مع أحد. هو ده عمق كلمة الأمة، مش بس شهادة إن هو فين قلت له، لا لا لا، ده الكلمة دي عميقة قوي. عمق كلمة، عارفين زي إيه؟ زي عمق برضو مما خطر ببالي اليوم، بقيت قاعدة تنكد وقول لو الواحد عنده كده، لو عنده ملكة بيان وعلم، يعمل له خطبة في الله أكبر. عارفين يا إخوة الله أكبر دي فضح اسم الله الكبير كل كبير. يبقى في حد اسمه كبير مع الله الكبير؟ فضحت كل حاجة. فضحت كل الأكابر، طلعوا كلهم إيه؟ كلهم أخزام. كبير مين يا عم؟ طلعوا كلهم أخزام في استشعار اسم الله الكبير. اتكلم بقى عن الله أكبر، واللي أنت دائما تذكرها في صلاتك وفي التوحيد ده يا إخوة متعة، حياة تانية خالص، تخرجك من كل أسر في الدنيا، كل أسر في الدنيا، ولا يبقى في حاجة، شوف تبقى في منتهى المتعة. النهاردة الكلام كتير جدا جدا عن موضوع الايه، الحق الشيوخ عايزين يجوزوا البنت عندها 3 سنين، صح ولا لا؟ ويتهكم عليك، يعني انت تقول له ما بقى. ربنا سبحانه قال واللائي لم يحضن، يعني ما حضتش لسه، ما وصلتش، يقول لك عايز تجوزها 3 سنين، هو انا جبت سنة 3 سنين؟ بقول ما لسه ما حضتش. ومعلوم طبعا ان ده تهكم، لان ما فيش حد ال3 سنين ده هتبقى طفله، مش لا لا، حتى ما حصلش في اي امم قبل كده يعني. انما ده من جمله التهكم عليك، تحس ان انت ايه بقى، اقعد كده نوح لك في اي حته، انعق في اي مكان، انبح في اي موضع، مش شغل. افضل انت قول بيقولوا 3 سنين، واكتب مقالات واطلع قول على القنوات، مش شغلي. المهم انا عايش في ايه، في متعة أن الله عز وجل قرر لي حكم شرعي. انتوا فاكرين يا إخوة أم أيمن؟ سمعت إيدي؟ ما فيش سماعة فوق يا باشمهندس. انتوا عارفين يا إخوة أم أيمن رضي الله عنها؟ شوف إزاي لما طلع سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر قالوا له تعال روح لأم أيمن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. راحوا داخلين على أم أيمن فبكت. قيل يا أم أيمن ما يبكيك؟ ألم تعلمي أن ما عند الله عز وجل خير لنبيه مما عندنا؟ قالت بلى، وعارفة متيقنة وفهمة وكل حاجة. وما إيه الموضوع؟ قالت إنما أبكي لانقطاع الوحي من السماء. أنا بقى قاعد أأنس كده، هم قاعدين بقى هناك بقى حاول شيوخ عايزين يجوزوا العيال الصغيرة، وحيخلوهم يتتهتك الجهاز التناسلي ومش عارف إيه، مع أنهم هم أسيادهم هناك بيقولوا البنت 14 سنة لازم تتعلم الزنا وتمارسه، الجنس عشان تطلع عندها حرفة في المسألة دي، يبقى فاهمة، مش تبقى زوجة يعني فاشلة، لازم تبقى عدت لها على 500-600 نفر عشان إذا دخلت بقى على جوزها اللي هو الطبيعي تبقى بقى يعني إيه زي الفل وتحصن وكده. دول أسيادهم وأكابرهم، اللي هم أكابرهم كانوا بيقولوا زمان ينبغي أن نأخذ قذارة أفكارهم والعذرة التي في بطونهم، كانوا بيقولوا كده على الغرب. هو بقى قاعد يقول ويتكلم ويعمل، وانت قاعد فين؟ قاعد مع الحكم. يا سلام سيدي حكم لي. هم بقى انا ماليش دعوه بيك، مش شغلتي انت خالص. انا فين؟ انا في واد. فاكر لما دخلوا على العز بن عبد السلام، الصالح اسماعيل باع قلعه كده اداها للفرنجه، قال لهم خدوا القلعه دي ليكوا عشان تقفوا معايا عشان توطدوا ملكي ضد ايوب. كان هناك الاسد الدرغام العز بن عبد السلام، راح طالع على المنبر راح مديله خطبه في الصميم، ثم نزل ولم يدعو له، لم يدعو له يعني خلع البيعة، عزلوا كده خلاص. والعلماء طول ما هم على المنبر كده يعزلوا أجعص أمير، صح ولا لا؟ طول ما هو في مجاله، لو خرج بره مجاله هيبقى زي زغيره ملوش فعالية، هي فعاليته كده. راح نزل إسماعيل هتوح بسوه، راحوا حبسين، فلما سجنوه راح جايبه حطه جنب الخيمة بتاعت الفرنجة هنا، والخيمة بتاعت إيه؟ بتاعت العز بن عبد السلام، الخيمة دي بتاعت بيت العائلة، والخيمة بتاعت العز بن عبد السلام هنا في الحتة دي، راحوا حاطينه هنا في المكان ده. العز بن عبد السلام قاعد بيعمل ايه بقى؟ متقيد بقى ومربوط ومتسلسل ومتكلبش، وقاعد يذكر الله عز وجل. تسلم ايدك يا عمي. هم بقى قاعدين يتفقوا، بتوع الفرنجه جنبه قاعدين يتفقوا، وتاخد القلعه امتى؟ طب انا اديها لك يا سيدي. حاضر. وهو قاعد يتواضع لهم كده اسماعيل، وهم قاعدين بقى رجل على رجل الكافر كده، وقاعد بقى وطبعا الروايه ما بتقولش كده، بس انا بتصور كعادتي معاكم ان احنا بنقعد نحلم في الدرس ده. فهم بقى قاعدين بقى متنططين، وهو قاعد والعز سامع الكلام ده. العز فين بقى؟ شفت بقى الفرق بينكم وبيننا وبينه؟ اللي انت هتعمل ايه يا اولاد الذين عايزين الزينه في البلد وعايزين صح. وهو العز بقى بيعمل ايه؟ هم قاعدين يتكلموا في بيع القلعه وهو قاعد واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن. وانت تقعد تعمل كده تقعد تتلو كده الايه هو لك عايزين تجوزوهم وهم عندهم واللائي لم يحضن. هتجوزوهم ثلاث سنين واللائي لم يحضن. هو في قراءات ثانيه يا شيخ عايزين عايزين نقرا عايزين لو في قراءه ثانيه تغيظوا بيها كده تبقى انت في واد وهو في واد. العز قاعد يقرا فيروح سمعه ايه ده ايه ده لو بقى حد اصل التوحيد ده زي ما هو مشاعر. اتفقنا قبل كده معاكم زمان في اول درس ده للاخوه اللي ما كانوش حاضرين معانا ان المشاعر تنتقل واستدلنا على ذلك اذا التقى المسلمان فتصافح تحات ذنوبهما كما تحات الشجره ورقها. يعني بتنزل الذنوب. ايه حكايه لما احط ايدي في ايدك دي تنزل الذنوب ليه؟ مشاعر تنتقل. اذا احب الرجل اخاه فليخبره اني احبك في الله. واكثرهما حبا لاخيه اعظمهما درجه عند الله. ان جبريل حينما لقي النبي عليه الصلاه والسلام اول مره طلع له سيدنا جبريل كده لقى النبي عمل ايه؟ خده بالحضن خده بحضنه فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا. صح. المشاعر. والنبي نفسه عليه الصلاه والسلام مش احنا كلنا حاسين بابوته عليه الصلاه والسلام لما يقول ايه؟ لا يستحي احد ان يسالني فانما انا لكم بمثابه الوالد. فتحس بابوتي ولا لا؟ تحس ان والدي عليه الصلاه والسلام. مشاعر. ما دي كانت مشاعره. فمشاعره تنتقل ماشي عبر الزمان على قدر صدقه. فهو التوحيد كده بشع بقى بطالع. فهو قاعد يتكلم العز قاعد في الخيمه يقرا فالفرنجه في عز الدوشه والزحمه وراحوا ايه؟ وصل لهم الكلام ده. فاكرين قصه سلمان الفارسي؟ وهو سلمان الفارسي ماشي كده بيقول فسمعت اصوات النصارى في كنائسهم. النصارى كانوا موحدين ساعتها ما كانوش بيقولوا بقى زال الثلاثه ولا حاجه كانوا موحدين وكانوا واقفين. فهو سمع اصواتهم فعمل ايه؟ مع ان سلمان الفارسي ما كانش قبل كده عرف اي ديانه. ده ابوه كان حبسه يعني ما يعرفش يعني ايه نصارى وما يعرفش حاجه خالص. هو ما يعرفش الا النار بس. انما ايه اللي خلاه راح؟ عجبه ايه؟ ده انت اول مره تسمع الصدق. الغلام بتاع الاخدود ماشي. الغلام عارفين غلام الراهب؟ الغلام الراهب ماشي ماشي راح سامع صوت من المغاره غار في قلب الجبل في قلب الجبل فوق سمع صوت الراهب وهو قاعد يتلو ويذكر الله عز وجل راح جره وراح مطلعه مغناطيس راح طالع عليه. اه الصدق كده ربنا يرزقنا الصدق واياكم. قال له صوت مين ده؟ ده ايه ده؟ ده حاجه ده الواحد جسمه اشعر. صوت مين ده؟ فقال لهم تدرون من هذا؟ هذا من اكبر علماء المسلمين حبسته وجعلت القيد في يده لاجلكم. هتدوني ايه بقى؟ قالوا لو كان هذا قس عندنا لغسلنا قدمه ومسح وشربنا مرقته. لو كان ده قسيس عندنا بالهيئه دي بالصدق ده ما عندهمش الحاجات دي. لو كان كده كنا غسلنا رجليه وشربنا الميه اللي غسلت رجله واحنا الملوك والامراء اهو. فالراجل طبعا لا كده خسر الدنيا ولا كسبت الفرنجه ولا كسبت عز الدين ابن عبد السلام. راح بعت له واحد هو قاعد بص بقى القيد. انا انت متصوره كده؟ متصوره قاعد مربع كده والقيد في ايده وفي رجله وقاعد قاعد يتلو القران يتلو القران ويسبح. وكان بيعرض كل ابواب الفقه قبل ما ينام العز بن عبد السلام 36 باب بتوع الفقه يروح مسمعهم كلهم وينام كل يوم كل ليله. راح دخل عليه واحد من قبل الصالح اسماعيل قال ان الصالح يقول لك ان قبلت يده ردك الى خطابه الجامع الكبير بدمشق واطلقك ترجع خطيب تاني وايه. فراح العز بقى اما سمع كلمه دول قال له ايه؟ قال يا مسكين يا مسكين انني لا ارضى ان يقبل اميرك يدي. لو اسماعيل قال لي ممكن ابوس ايدك اقول له بقرف. انا لا ارضى ان يقبل اميرك يدي افاقبل انا يده؟ يا قوم انتم في واد ونحن في وادي. اهو ده التوحيد بقى ان انت تبقى فين في وادي وهم في الخلق كو، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. استشعار الضلالة من أكثر من في الأرض إنما يكون ببريق التوحيد. إنك تحس كده لما دخلوا على مالك بن دينار، لو قاعد مع إخوة قاعدين معه وقاعدين يكلموه، فقال يا إخوتاه إن ملك الشمس لا يفطر عن سوقها، ألا تريدون أن تقوموا؟ مش هتقوموا بقى؟ ده مستشعر كده، لا تستشعر. لكن النهارده اللي بيقول لك كل الناس بتقول، ده يبقى ايه؟ لسه توحيده معتم، ما نورش. انما لو نور هيعمل ايه؟ هيستشعر. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل. لذلك ايها الاخوه، كان التوحيد يحمى. انتوا عارفين ايه هو الحمى؟ الحمى ده مكان ما بيخشوش حد. حمى الامير يعمل كده صور، ده بتاع الأمير محدش يخش فيه. وكان عمر رضي الله عنه قد جعل له حمى. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم به مثلا كأنما يجوزه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، أو ألا وإن لكل ملك حمى. فحمى عمر رضي الله عنه حمى، مكان ما تخشوش أبدا ولا تقرب منه، هذا بتاع السلطان، فلا تقرب منه لا يفكروك بقى حرامي ولا بتعمل تجيبش مشاكل ولا ما تقربش منه. او كذلك التوحيد تروح حطه في حته كده وتعمل له حمايه التوحيد، حمايه من بعيد، حمايه. عشان كده لما قالوا ان لما سب النبي عليه الصلاه والسلام وكان وجه الانكار هنا ايه؟ انك ما تطلعش تقول له انا عايز قانون، ما يبقى انت ما حميتش حماه عليه الصلاه والسلام. حماه بايه بقى؟ بالاحكام. هقول لك الاحكام، بس انت ما تقدرش تعملها دلوقتي، ان شاء الله ما قدرت، بس أدخل الأحكام. احنا قلنا قبل كده لما تقرأ في كتاب المغني لابن قدامة اللي هو عمدة الحنابلة، تلاقي في مختصر أو المغني شرح ايه؟ مختصر الخرقي، تلاقي بيقول الإمام الخرقي رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول ويقبل الحجر ويستلم الحجر إن وجد. حكاية إن وجد دي مش هتلاقي الكلام ده في حاجة تانية. الموضوع انه في هذه الآونة دخل أبو طاهر القرمطي أمير القرامطة، وراح قاتل الناس في الكعبة اللي بيحجوا في الحرم، وراح واخد الحجر وماشي، فكان المكان الحجر فاضي 20 سنة مفيهوش حجر، حتى استردوه من الرجل، استردوه من الرجل. فعشان كده بيقول إن وجد. طب أنت بتقول لي بقى أنا دلوقتي مفيش حجر، خلاص ما تجيبش سيرة الحجر خالص. لا، دي احكام ينبغي ان انت بتوقف. انتوا مش واخدين بالكم، انتوا فاكرين يا اخوه الخطبه بتاعت حداء عاشوراء؟ كان في يوم عاشوراء اللي فات ده كنت خطبت خطبه اسمها حداء عاشوراء. كان من فوائد حديث حداء، حديث عاشوراء، كان من فوائده ان الربيع بنت معوذ قالت ايه؟ قالت فكنا نصوم صبياننا، فاذا بكى احدهم صنعنا له لعبه من العهن فسكتناه بها الى غروب الشمس. بتصوم 8 سنين، يا خبر ابيض، ده عايزه قلب دي. تستحمل انت تلاقي ابنك 8 سنين صايم في يوم صائف ويجوع؟ مش بقى بيجوع يقول لك انا جعان يابا، ده بيعيط من الجوع. تستحملها دي؟ بس اصل ده منهج بيورث. انا بديه لعيالي، بقول له يا ابني في حاجه اسمها صيام، في حاجه اسمها انك تبقى في مشقه في الوصول الى الله. عشان كده واحنا في إيجاد جيل التزكية، الجيل المزكى اللي يطلع يصلح اللي تبهدل على وش الأرض اليومين دول، الجيل اللي هيطلع يصلحه ده لازم يعرف أن الطريق شاق جدا، وأن إيجاد المزكي المربي شاق جدا، لأن ليه مواصفات خاصة جدا. ففي مشقة لا شك، لكنه ممكن، يبقى ممكن يتوجد، لكن لازم نتحمل له. ولذلك لما أدرك الصحابة أن عندنا ذنوب جامدة قوي قوي قوي، وفرض الله عز وجل عليهم قيام الليل، كان الأول إيه؟ فرض، عشان التزكية لازم تيجي قهر كده، في شق منها بيجي بالعافية. هتصحى صايم، مش هبقى هتفضل تصوت لك بقى مش عايز أصوم وجعانين وتعبانين والدنيا حر، هنصوم. طب أديك صمت ودخت أهو، هكمل، في شق منها كده. فراح الصحابة فهموا هذا الأمر وعملين إيه، فدخل عليه الصلاة والسلام فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقيل لمن هذا؟ قيل لزينب، تقوم من الليل فإذا فترت تعلقت به. عارف يعني إيه؟ يعني هتقع من طولها، من طول الصلاة. الكلام ده بيبقى بالليل، تصحى الصبح تلاقي أبو جهل راح حاطط لهم الفلكة يعلقهم، مفضل دب فيه لحد بالليل تاني. تصور لما يبقى خباب من الأراضي ظهره مخرم كده من الفحم، بيطفوا الفحم في ظهره فتلاقي فيه خروم في ظهره، ويجي بينزف كده دم وصديد وقيح ومش قادر افرد ظهري من كتر يعني ماشي كده مش قادر من كتر الوجع اللي في ظهري، ومع ذلك يقول له قيم الليل لانك لن تتحمل الا بهذا. مشقة، في مشقة، فده منهج لازم يورث. فلما نيجي نتكلم دلوقتي سب النبي عليه الصلاة والسلام نعمل ايه؟ اقول لك الحكم بتاعه ان هذا الرجل يقتل، ان لم يتوصل اليه يقتل، ما وصلناهوش خالص اسكت خلاص بقى لحد ما تلاقيه. وسائر رسول الله لا يغتل، يعني لو شفته بعد 100 سنة وعرفته ضربة بالسيف، أسلمت ضربة بالسيف، تبت ضربة بالسيف، عشان ما جيش ناحية النبي أبدا ولا غيرك بقى. هو بقى يتوب ربنا يتوب عليه، ممكن تضربه ضربة بالسيف يخش الجنة مفيش مانع، لكن اللي يشوف كده يعمل ايه؟ يقول لك افضل بقى لطش في اي حتة وما تجيش ناحية هنا، لحسن دول بيروحوا طالعين علينا ممكن يضحي باي حد. عارفين لما دخل، ذكرتها انا في خطبة الجمعة الفائتة بس ما كملتش الكمالة دي، لما دخل عيينة بن حصن الفزاري راح دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيتفق معه وقاعد مدد رجله، فدخل عليه مين؟ وسيد بن حضير، فقال له يا عيل الهجرس تمد رجلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله لولا ان يجد علي رسول الله لضربت عنقك. فقام وقال إن الذي تركتم، فقال يا رسول الله إن لم يكن هذا وحي فلا تعقد معهم صفقة. فراح أي سعد بن معاذ وقال الكلمتين المشهورين بتقول، قال له يا رسول الله ما ده وحي ولا حرب؟ قال له حرب. قال له مش هنديهم حاجة، احنا كناش بنديهم في الجاهلية، بعد ما ربنا عزنا بالإسلام اديله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص خد قطع، تفضل قطعها بيدك. راح مقطع العقد بعد ما كتب، راح مقطعه خلاص، راح ماشي عيينة بن حصن وقال لهم ايه؟ قال والله للذي تركتم خير من التي أبقيتم. اللي تركتم ايه؟ العقد اللي بيننا، كنت حسيبكم وارجع، ده انا كفش الكتيبة، كنت هتغلبوا الاحزاب، والله ده انتوا سبتوا حاجة كانت خير لكم بقى براحتكم، عالجوا بقى الحرب الصدوم معانا. فلقياه بعض الصحابة اظن عمر بن بشير ولا غيره، فقال يا عيينة اتخوفنا بالسيف؟ تخوفنا احنا بالسيف؟ والله لنقاتلن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي فينا عين تطرف أو قال كلمة نحوها. أول ما سمع كلمتين دول مع موقف سعد مع موقف أسيد مع موقف، خد فكرة. إيه هي الفكرة؟ يعني مش هيسيبوه، مش هيسيبوه، لا مش هيسيبوا النبي. راح ماشي وقال لن تأخذوا من هؤلاء شيئا، مش هيديك حاجة لو هو في النفس الأخير. انت غلبته كده، ده هو اتهزم كده وهو ماشي خلاص كده اتغلب. واخدين بالكم يا اخوانا؟ لسه هنرجع بقى الفيلم ده تاني من الاول، انت رجعه بقى اما تروح. خدتوا بالكم يا اخوه؟ فانا اتلو الاحكام اقول والله دي الاحكام اللي موجوده، ما لا افتئت عليها، دين شريعه. الشاهد ايها الاخوه اللي عايزين نقوله ان في حمى للتوحيد، حمى للتوحيد. انا عايز اتلو عليك النهارده والكلام في التوحيد شرح للصدر ولا لا؟ وانت قاعد كده فممكن نقعد نتكلم كتير، وكنا عايزين نتكلم حاجه عن الحج في جمله الكلام يعني، لكن خلينا نقعد نتكلم في حمايه رسول الله لجناب التوحيد. والعجب بقى ايها الاخوه في هنا حاجه عجيبه خالص. الحاجه العجيبه ان الامام محمد ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، عشان ما بقاش يدرس كتاب التوحيد في مصر ليه كتير اليومين دول زي ما كان زمان. كتاب التوحيد، انت عارفين محمد بن عبد الوهاب ده كان من جملة 5 هزوا الامبراطورية الفرنسية، 5 بس، والعصر المتين سنة، المتين سنة اللي هو اتولد فيه الخمسة دول كان هو ده عصر النهضة بالنسبة لنا، النهضة اللي حبت فرنسا توئدها بقى. فكان نابليون بيموت وكان يبعت للأمصار، كان بيموت هنا في القاهرة كل يوم 6-7 كده من طلبة العلم النجباء، ويطوف برؤوسين في البلاد كل يوم يوميا 6-7 يموتهم، ويبعت في القرى اللي جنبه للأمراء اللي عنده في القرى يقول لهم تعرفوا أنا بعمل إيه؟ أنا بموت لي كل يوم 6-7 عشان يقلدوه يعملوا زيه. بيموت 6-7 منين؟ مش من عامة الناس، من الطلبة دول اللي شربوا المنهج ده عشان يائد هذا المنهج تماما. هو ده اللي كان مخوفه جدا، كان مخوف نابليون وغيره. فالخمسة دول كان منهم مين؟ خمس النهضة كان محمد بن عبد الوهاب فقط، خمس، هم خمسة بس. فمحمد بن عبد الوهاب كان في مجال كان تجديده في مجال العقيدة، غيره بقى زي البغدادي مثلا كان تجديده في الايه في الأدب واللغة، غيره زي الشوكاني كان تجديده في الاجتهاد والرجوع إلى الوحيين، الاجتهاد انك تدخل على الكتاب والسنة رأسا بس برتبة المجتهد يعني. فالقصد ان كان الباب بتاع محمد بن عبد الوهاب بقى اللي هو ايه، عشان كده يقول شيء يقول لك انت وهابي عشان ينفرك من ده. فالرجل زبده فكره لدرجه ان ممن مدحه طه حسين، تتصور طه حسين يمدح محمد يعني ده هنا وده هنا، لكن مدحه وقال هذه دعوه تشبه دعوه الصحابه، نفس المنهج الذي دعا اليه، عشان كده بارك الله عز وجل في دعوته. الشاهد ايها الاخوه لما تيجي تفتح كتاب التوحيد بتاع الشيخ محمد بن عبد الوهاب تلاقي عقد بابين، البابين دول بعنوان واحد، تصور بابين بعنوان واحد، باب ما جاء في حمى المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، الباب الثاني باب ما جاء في حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. الاثنين ايه، في حمى للتوحيد في الباب الاقوال، وحمى للتوحيد الثاني في باب الايه الافعال. بس هو كان ايه، كان ففي اقوال ما تقولهاش عشان تحافظ على توحيدك لها مساس بالتوحيد، وفي افعال ما تعملهاش عشان لها مساس حماية التوحيد. فانا عايز اقرا معاك الباب دوت في الشويه اللي باقي لنا دول، واوريك كده حاجه عجيبه جدا، عشان احنا احيانا بنقول ايه خلي الموضوع ده بس شويه اصل ده مش وقته، زي بالظبط لما بنتكلم في مساله يعني في حد انا سمعته امبارح حد واكثر ما تسمع بقى ايه الحاجات الوحشه اللي ملهاش ما بقاش لها علاقه بالمنهج مع الاسف، بس عايزين يحطوها في الدين. فحد سمعته بيقول ايه، ان حد من عندنا قام وقطع الانجيل وكده في الحادثه اللي فاتت دي، فقال لك جماعه تقطيع الانجيل ده لا يجوز، وهذا الانجيل هو الذي كان بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك ما حدث انهم قطعوه لهم ابدا. صحيح كويس، وبعدين نقول ولو انهم مزقوا لنا القران لو حصل يعني سنحتكم الى القانون. الله، ما انت في النص الاولاني قلت قال الله قال رسوله مش كده؟ طب انا في النص الثاني اقول لي بقى القانون، ونرجع بقى للقانون ونقعد ما تقول قال الله ايه، ما هو ممكن مش هيتنفذ، ممكن ما يتنفذش دلوقتي، بس بركه تلاوه الاحكام. لو مسك المصحف بتاعي قطعه يبقى ايه انتقد امانه، بقى حربي. ده لو كان ذمي، لو كان ذميا بقى حربي خلاص، انتقد امانه راحت عليه، ويقاتل في الحال كما انه لو قاتل مسلما او الحاجات دي الشروط اللي موجوده يعني. فالقصد شوف الحيف، مع ان لا ده هيتنفذ يعني، هو هنا قطع الانجيل حكموه مش هيقولوا له الشرع، وهنا لو فرض ان هو نسال الله عز وجل ان يعافينا والا نرى ذلك باعيننا والا يحدث ذلك، لو فرض ان هو قطع لنا القران ومزق لنا القران مش برضه هيقولوا له ايه؟ هيقولوا القانون برضه مش هيعملوه. بس اقصد لما تيجي تتكلم اتكلم عدل، اتكلم بالدين، فان له بركته، الدين ليه بركته. فخد بالك بقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه لاول وهله، بص اول وهله شوف الحديث اللي اورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا انت سيدنا، فقال صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل، الأولى تحذير الناس من الغلو، وده حبين لك بقى ايه اللي فيه من التوحيد، من حماية التوحيد. الثانية، ما ينبغي ان يقول من قيل له انت سيدنا، اما يقول انت سيدنا يقول ايه؟ السيد الله. الثالثة، قوله لا يستجرينكم الشيطان مع انهم لم يقولوا الا الحق. الرابعة، ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي. شوفوا بقى يا اخواننا، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح ده، طبعا الشيخ السعدي رحمه الله له كلام مختصر جدا لكنه رائع في تفصيل بأبواب الأقوال وأبواب الأفعال في حماية التوحيد. لكن أنا بس عايز أخذ الحديث ده بس عشان أوري لك، عايزك ما تشيلش من دماغك فكرة إن هم كانوا وفد. وفد يعني إيه؟ يعني جايين آخر سنة 8 أول سنة 9 اللي هي اسمه عام إيه ده؟ عام الوفود. لما النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة وفتحت أم القرى، لم يكن بعدها من مناوشة إلا ما كان في أوطاس هوازن، وبعدين جاءت الناس بقى زرافات وأحدانة، كله جاء على النبي عليه الصلاة والسلام عشان علشان يسلموا ويبايعوه عليه الصلاة والسلام، فسمي بعام الوفود. كل شوية تلاقي وفد جاي، يبقى الوفد ده يا إخوة أسلم لأول وهلة ولا لسه؟ أول حاجة يعلمها الإسلام جاي هنا يقولك أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قول لنا بقى نعمل إيه. شفتوا إزاي؟ أول وهلة وعام الوفود. وهذا عام احتفى الله به، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في أي الأفواج دي اللي هم دول يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك وتمت رسالتك يا محمد عليه الصلاة والسلام. شفت زي خلاص وصلت، حاجة عظيمة جدا الوفود ييجوا. ايه رأيكم انتوا بقى لما نعملهم نكلمهم في التوحيد؟ لو احنا حنقول ما تخشش معاه في موضوع، تقول له بقى شرك وإيمان وبتاع وغلو، يقول لك ده هيكفرونا مش كده؟ شوف النبي بقى عامل معهم ايه عليه الصلاة والسلام من خلال الشرح ده. يقولون قوله أنت سيدنا، بيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السيد ذو السؤدد والشرف، والسؤدد معناه العظمة والفخر وما أشبهه، وسيد صفة مشبهة على وزن فيعل لأن الياء الأولى زائدة. المهم قوله السيد الله، لم يقل صلى الله عليه وسلم سيدكم كما هو المتوقع، حيث إنه رد على قولهم سيدنا بوجهين. هم وفد بني عامر أول ما دخلوا عليه عليه الصلاة والسلام، وشوفوا بقى يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام له طلة عليه الصلاة والسلام. طلة يعني إيه؟ يعني أول ما تخش تبص في وشه كده تتكشف لك حقائق وتتبدد عن قلبك وساوس، وجهه ناطق عليه الصلاة والسلام. حاجة بقى يعني انتوا عارفين العلماء بيقولوا من رأاه في النوم ونايم، تفسير ده ايه في كتب الرؤى؟ يقول لك فإنه يعود على البيت ببركة وخير وسعة. ده وانت نايم، امال لما اشوفه بقى وشي في وشه عليه الصلاة والسلام كده، امال بقى لما تلاقيه اول ما يستقبلك يقول لك تعالى، يروح غارف بإيده اشرب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة. وسقيا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. وده برضو شيء من الحاجات من مشاعر التوحيد اللي تعيشها وتحلم فيها بها، إنك هقابله وأقول له إيه، وأول ما أخش عليه هقول له إيه، ولما أشوفه من بعيد هقول له إيه، وهقول لنفسي إيه وأنا داخل عليه كده وشايفه كده، شايفه كده والرسول واقف هناك عند الكوثر، هقول له إيه؟ وهتبقى مشاعري ياس، ده هيبقى يوم تغسل فيه كل الهموم وكل الغموم ويرفع فيه كل الهم، وعلى قدر إيمانك الآن على قدر رفع غمك وهمك هناك ولا لا؟ ده انت لما بتقعد قدام الخطيب يوم الجمعة قريب، ربنا سبحانه وتعالى بيقعدك في مقدم الخلق حينما ينظر إليه في جنة عدن. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ ويجلس الناس على قدر جلوسهم في يوم الجمعة وقربهم من الإمام. اللي يقرب من الإمام يقرب في الصفوف يوم عند الرؤية، لما يجي يشوف ربنا ويكلم ربنا وتبقى قدام. ففي طرف في الدنيا وطرف في الآخرة. فلما دخلوا عليه زي بالضبط كده زيد الخيل، زيد الخيل لما جاء أسلم، أنا حكيت لكم حكاية زيد الخيل قبل كده، لما جاء أسلم وقف على الباب، أول ما وقف هو داخل أول ما لقاه على المنبر راح وقف هو والوفد كله على الباب وفضلوا بصين له كده عليه الصلاة والسلام. فقال أنا خير لكم من الجمل الأسود الذي تعبدونه، أنا خير لكم من الأصنام، أرحمك الله، أنا خير لكم من كذا وكذا. فوقع الإيمان في قلب واحد من الوافين، قال ده حيملك كل حتة، ده حيمسك، حياخد الأرض كلها، حيملك كل حاجة. راح جاري وحلق أقرع وتنصر، أنا روح أقعد في بلاد الروم بقى يحموني. ما كانش يعرف أن دهمة محمد حتركب الروم. وخلوا هرقل قال لهم سلام عليك يا سورية، سلام مودع لا يعود إليك أبدا، لما شاف وجوه الصحابة. المهم الشاهد إيه، أنا بس عايز أديك كده إيه اللي حصل للوفد. داخلين عايزين نسلم، راح قعدوا بين يدي النبي انبهروا، ايه ده؟ فلما جلسوا بين يديه قالوا انت سيدنا وابن سيدنا واعظمنا وابن اعظمنا وخيرنا وابن خيرنا واعظمنا طولا، انت كريم وعظيم وسيد. عشان كده يا اخوه لما كان حد يطلع يتكلم ببرود كده، والله احنا عايزين نقارع الفكر بالفكر، تحس انت وانت قاعد كده انك عايز تستفرغ، ايه القرف ده اللي بتقوله؟ ايه اللي فكر بالفكر ده؟ فكر ايه؟ هو سب رسول الله فكره؟ ما كانش يبقى حكمها في الاسلام عمل. مش الفكر بالفكر صح؟ يعني القاعده دي مش صح ولا لا؟ مش الفكر بالفكر في الاسلام؟ الفكر بالفكر في الاسلام، الفكر بالفكر في الاسلام، الا ان يكون عملا. يكون فكره تطلع بشكل عمل فيعاقب عليه بعمل، زي ايه؟ فكره في دماغه، فكره في دماغه انه يعبد صنما مثلا، راح خارج ساجد لصنم ارتد، او مبدع حط السيف على رقبته على طول، من بدل دينه فاقتلوه. انما طول ما في فكره في دماغه، الخوارج كان في فكره في دماغهم مش كده ولا لا؟ كان فكره ايه؟ ان كل العالم ده كفار اللي عايشين دول، حتى كفروا علي نفسه رضي الله عنه. كان سيدنا علي عارف ولا مش عارف؟ سابهم، راحوا ماسكين واحد من الصحابه ذبحوه وبقروا بطن امراته واخرجوا جنينها وكانت حبله، وراحوا قتلينه. حصل ايه ساعتها؟ حاربهم، مزقهم في النهروان، صح ولا مش صح؟ طب سب رسول الله من باب الفكره ولا من باب العمل؟ ده عمل. ليه؟ بمنتهى البساطه ليه؟ لان في كافؤوه في الشريعه، اجمع اهل العلم على مكافاته بعمل. تشتم النبي اتضحك، يبقى بقى عمل هو مش فكره ولا حاجه. انما الانسان لما يتسطح وينبطح تلاقيه كده بقى. المهم، فانت لو عرفت جنابه عليه الصلاه، عارف انا لو ما عنديش الحكم ده في الشرع، ما عنديش الحكم ده، ما اعرفوش، اللي يشتمه اقول له مش هسيبك، لازم اطلع روحك، ما ينفعش، لازم روحك تطلع. ليه؟ اذا كنت معظما لجنابه عليه الصلاه والسلام. عشان كده العله عندنا، انا بقول كده مش عايز اجلدك، انا عايز انبهك ان العله عندنا، وان كانوا هم خونه لكن العله عندنا. المهم لما قعدوا بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام قالوا كده، فلما قالوا له كده اجابهم باجابه عجيبه، قالوا له انت سيد، ده لسه مسلمين دلوقتي، انا عايزك تاخد بالك من الحته دي عشان تعرف شفافيه التوحيد. ابن القيم بيقول ايه؟ التوحيد انقى شيء وانظف شيء واطهر شيء ويشوبه اي شيء. احفظها دي، اطهر حاجه وانظف حاجه واصفى حاجه واي حاجه تعكره. عشان كده الحرف الواو عكر التوحيد. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده هناخد في الشرك، ان من باب سد الاسباب المفضيه الى الشرك ان في اقوال منهي عنها في جمله الاسباب، في اقوال ما تقولهاش خالص، في افعال ما تعملهاش خالص. فقال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال له ايه؟ اجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا. وبين خطورة الأمر في الحديث ده، أنا كثيرا ما أذكره لك، لأن أنا شخصيا يعني بصراحة مستعجب منه جدا، أن الرجل برضه ده أول مرة لسه داخل من الباب، عنده مصيبة، عنده مصيبة، ده سايب بيته مفيش مطرة، والعيال جالهم جفاف، والمواشي بتموت، والضروع جفت، تيجي تحلب ما تنزلش لبن، وده اللي احنا عايشين عليه، مفيش مية نشرب. فإذا احنا في موت محقق. فدخل حتى ان نفس صلاة الجمعة وهيئة الجمعة وقعدة الجمعة غلبت على عقل الرجل، ما خدش باله تقريبا ان ده جمعة، او ما اعتبرش ان دي جمعة، لأن انا عندي مصيبة كبيرة. فدخل والنبي بيخطب، وهو بيخطب كده قطعه في الكلام، قطعه وقال له ايه؟ يا رسول الله هلكت، جفت الضروع وهلكت الزروع ومات العيال، فادعوا الله لنا ان يمطرنا. يبقى عنده مصيبة كبيرة ولا لا؟ زي ما انت واقف كده في مستشفى ولقيت واحد داخل وابوه بيموت بيفرفر في ايده، وهو قاعد وسعوا يا اولاد كذا وكذا وقاعد يسب الدين. تقدر تقول له ده كفر يا ابن اللي بتقوله ده؟ تقدر تقول له كده؟ ده انت. لكن النبي لا، لان جناب التوحيد ما ينفعش فيه شيء، ما ينفعش ما ينفعش. عشان كده من خطوره الشرك يا اخوه ان الانسان لو اشرك لحظه هبط عمله، راحت عليك، عيد، استأنف العمل، همسة. عشان كده الموضوع في غاية الخطورة، خطير جدا، يلزمك بالضراعة. دخل الرجل ملهوف كده، تصوره دخل ملهوف كده، يا رسول الله العالم مات، الزروع جفت، هنموت، أنا سايب ناس بيموت يا رسول الله، في سكرة الموت يا رسول الله، الحانة يا رسول الله. شوف الموضع ده. وبعدين هو بيقول له فإني أستشفع بالله عليك، بك على الله وأستشفع بالله عليك. فقال رسول الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الرواية بتقول كده، فلم يزل رسول الله يسبح حتى عرف في وجوه أصحابه. ومن أعظم ما رزقت بفائدة في هذا المقطع أيها الإخوة، إنه إذا كانت الشريعة تسبيح رسول الله، شريعة دين كده، إذا كانت الشريعة تفسرها أسارير الصحابة، تقسيم وشهم، أمال لو اتكلموا يعملوا إيه؟ عرفت لازم تتبعهم في فهمهم ليه؟ ده وشهم. الرواية بتقول كده، بيقول حتى ظهر في وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهم عبر عن الموقف. فأبالك لو اتكلموا شرحوا لك هم سبحان الله، تنزح إلى شرح حد تاني؟ لازم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. الشاهد فضل يسبح عليه الصلاة والسلام حتى رؤية ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويلك. ده عنده مصيبة الرجل ده، شو بيقوله ايه؟ ويلك ويحك، أتدري ما تقول؟ إن الله أعظم من هذا. يا ابني انت بتتكلم عن ربنا، يا ابني بتتكلم عن ربنا، إن الله أعظم من. عشان كده الأمة دي لو كانت بتعظم ربنا ما كانش طلع الرجل يقول لك ده لو ربنا خد 50% يحمد ربنا واستعبط علينا كده، كان مش ممكن. عشان تعرف ان انت السبب، ان مش في قلبك كده، لو كان ذلك في قلبك. انت عارف لو ما كانش حد عمل له حاجه كان في كام واحد ماتوا لما سمعوا الكلام ده، بس من كتر الغيظ انفجر قلبه غيره على الله. يقوم يحس الراجل انه عمل، لما عمرو بن العاص قعد مع النجاشي قال له ابط عليهم، عمل ايه النجاشي؟ قال فلكم انفه لكمه ادمته فوددت لو ان الارض قد ابتلعتني. قال له امسك، عايز نحبسهم؟ قال له راح قابط وشه قبطه النجاشي، واحد من اخره جايب دمه بقه. وفي روايه فلكمه لكمه، شوف حبيبه وقعد معاه قال له احبسهم، قال له احبسهم، وراح مديله بالبنيه لعمرو بن العاص، قال ده هيقتلني من هول اهو، الاثر يبان عليك. ويحك ويلك، ان الله اعظم من هذا، انه لا يستشفع باحد من خلق الله، انه لا يستشفع بالله على احد من خلق. احنا بنطلب الشفاعه من ربنا، انما ما تقولش ربنا هو اللي يبقى واسطه بينك وبيني. انت عارف انت بتكلم مين؟ بتكلم على مين؟ وده عنده مصيبه اهو. ده كذلك يا اخو، شوف بقى الوفد جاي اول مره يستن، قعدوا لما قعدوا وشافوه قالوا انت سيدنا، قال لهم ايه بقى؟ قال لهم السيد الله. اهل العلم، اهل العلم يفصصوا الكلام ده، ما يسيبوش يعدي كده. السيد الله، طب هو اجابه الكلام ده على واقع اللغه العربيه تبقى ايه الاجابه اللي هي سائغه لغه يعني؟ قال له انت سيدنا وابن سيدنا. الاجابه السائغه نقول له ايه؟ نقول سيدكم الله، صح كده؟ الشيخ ابن عثيمين بيقول ليه ما قالوش بقى سيدكم؟ شفت الوقفه دي؟ واحنا نتمنى، نسال الله عز وجل ان يمن علينا بفهم اللغه العربيه، لان ده وعاء الشريعه، ولازلنا مقصرين في الهي، كلنا مقصرين مقصرين. بيقولوا ان الشافعي طلب اللغه العربيه 40 سنه، مع ان هو الشافعي ده كان بيقول حفظت شعر الهزليين ورجلي في الغرز، يعني جبت الراجل بتاع هزيلي كده جماعه الشعراء ورحت حاطط رجلي كده عشان اركب، قلت لهم قولوا، راحوا قايلين الشعر، قالوا له مره حفظه وركب ومشي. يبقى ده يقعد 40 سنه يدرس اللغه العربيه؟ تستحق والله، والله ربنا يمن علينا واياكم يا اخو. الشاهد يعني بيقول ليه ما قالوش بقى سيدكم؟ بيقول من وجهين، الشيخ بيقول من وجهين. الوجه الاول اراده العموم. انا عايز اقول لك ان الوجهين دول الصحابه اللي كانوا قاعدين فاهمينهم ولا مش فاهمينهم؟ فاهمينهم، لان دول سدنه اللغه، خد بالك. وعايزك اوعى تنسى وانا بكلمك عن الحديث ده بالذات ان هم اول مره دلوقتي لسه مسلمين دلوقتي. شو بيقولهم ايه؟ الوجه الأول إرادة العموم المستفاد من أل، لأن أل اللي هي الألف واللام يعني للعموم، والمعنى أن الذي له السيادة المطلقة هو الله عز وجل، ولكن السيد المضاف يكون سيدا باعتبار المضاف إليه، مثل سيد بني فلان وسيد البشر وما أشبه ذلك. تعرفين يا إخوة ده ما اتكلمنا عن تفسير سورة الإخلاص هنا وإحنا لسه برضو في المعرفة دي الأولى، درس السيد الصمد. كنا بنقول إيه معنى الصمد؟ هم قالوا له يا رسول الله، قالوا يا محمد، كفار قريش، قالوا يا محمد صف لنا ربك، فسكت، فنزل جبريل بصورة الإخلاص، قل هو الله أحد. شوف بقى قلت إيه، قل هو الله أحد، وبعدين قال الله الصمد. طيب ماشي، كان يبقى النسق محتاج نقول إيه؟ قل هو الله الأحد الله الصمد، يا إما قل هو الله أحد الله صمد. طب ليه عند الصمد قلنا قال الصمد بالألف واللام؟ قال لك ليبين أنه الصمد المطلق، أصل فينا يا الصمد يطلق عليهم صمد، عشان كده الشاعر العربي بيقول إيه، هلا بكر الناعي بشيخي بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. مين السيد الصمد ده؟ كبير بتاع القبيلة بتاعته. كانوا يسمونه صمدا إذا كان الرجل يستقبل الوفود ويطعمهم ويعطيهم الأموال وهم ماشيين والكلام ده يسموه صمد، وإذا كان يقصد في الحاجات تروح تقول له الحان عندي مصيبة، عندي عايز اقترض حاجة، عايز خلاص. فمن البشر ما يسمى صمدا، إنما لا يسمى من البشر أحدا. ليه؟ لأن الأحد ده تأصيل الأولية الوحدة، إنما كان الله ولم يكن شيء. فكان درس الغنى، الغنى بالله اللي هو إعماق النظر في اسم الله الأول، الأول بقى في كل حاجة عندك المهم. فما فيش حد يقدر يقول أنا ما فيش حد قبل، أنت قبلك أبوك وقبل أبوك أبوه، مش كده؟ إنما فدي خاصة بالله عز وجل، إنما قال الصمد ليبين إطلاق ذلك أنه ربما اشترك في اسم الصمد ناس من البشر، لكن يكون صمدا من وجه ومن وجوه أخرى لا. يعني أروح أقول له يا صمد من من من من من صمدي القرية القبيلة بتاعتنا عايزين فلوس، يقول لي خد، يبقى صمد ولا لا؟ صمد. أقول له ليه حامل وعايزين ننزل الواد سليم، ما يعرفش، يبقى مش صمد، صح؟ إنما الذي يسأل في كل شيء من كل وجه هو الله الصمد المطلق سبحانه وتعالى. قال بعض السلف إني لا أسأل الله على فحماري، في علف الحمار. وقلنا قبل كده الإخوة إن ده من تمام التوحيد، تيجي تبيع لك بيعة، تيجي تعمل لك حاجة، تيجي تدور العربية الصبح تلاقيها مش ماشية، تيجي بتصلحها ومعقربها مش عايزة تتصلح مثلا، تقول يا رب العربية واقفة، كل تسأل فيه ربك لأنه الصمد، ولا أنت مش مؤمن بده؟ على قدر إيمانك به. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لهم إيه؟ عشان كده في الحديث قال لهم قولوا بقولكم. يعني إيه قولوا بقولكم؟ يعني قول جائز إنك تقول لي يا سيدنا، عشان أنا سيدكم، صح؟ مش هو سيدنا ولا لأ؟ وسيد أهلنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا وسيد اللي جابونا عليه الصلاة والسلام، لكن اوعى بقى يبقى فيه غلو، ما تطلعش زاد عن اللازم، تقول أنني سيد لكنني سيدك من وجه دون وجوه، أما السيد المطلق الله، عشان ده اسمه حياطة ايه؟ جناب التوحيد، ما تخلطش الورق. عشان كده الرجل الخطيب لما طلع وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، وبعدين قال ومن يعصهما فقد غوى، قال له ايه؟ قال له بئس خطيب القوم انت، وعزله ما تخطبش تاني. ليه؟ الناس مشركين كانوا لسه أسلموا حديثا، يفكروا ان اللي لما يجمع بين الله ورسوله في كلمة ومن يعصهما يبقى هو الاثنين زي بعض، زي تلاقي في بعض المساجد كده يكتب لك الله والناحية التانية محمد، ده غلط. العالم تفكر ان ايه؟ ان واحد، مش كده ولا لا؟ لا، وان منا الا له مقام معلوم، ماشي؟ ده الكلام ده لأول وهلة، يعني كأنه عايز يقول لهم يا رسول الله انت سيدنا، قال لهم لا، انت عندك حق ان انا سيدك صحيح، لكن اوعى تظن انني سيد مطلق، السيد المطلق هو الله عز وجل، ده لسه اول مره يسلمه. طيب عشان بس الناس اللي اسلمت من لما كانوا بيسلموا ويخش يقول لك ايه، واحده دخلت وعايزه تتجوز، يقول لك خدي بقول الاحناف اتجوزي من غير ولي، واحد واحد أسلم وعايز يشرب خمرة، يقول له اشرب مش عارف خمر ايه، فإنه لا يحرمه الخروج، اشرب بيرة، فالبيرة دي ما فيهاش حاجة، ما يحصلهاش حاجة، مش هي دي ما تدخلش جائزة على قول الأحناف؟ مش كان بيقول كده الضايع ده اعمل مش عارف ايه؟ يا ابني انت بتفتي كده ليه؟ الكلام ده لا يرضي الله، ومحدش قال من اهل العلم اصلا، انت اللي بتخرجه على كلام بتقول كده ليه؟ يقول لك ايه يا عم ده لسه جاي جديد، لسه جاي جديد ينزل على شرطنا، والا فان النار لن تضيق بواحد. مش عايز تسلم اتفضل مع السلام، مش بنفره بس مش تسلم وتخش تخبط في الدين. فاكرين جارودي اسلم وراح دخل بقى معتزلي، فضل يطعن في الشريعه، يخرب بيتك يا ريتك ما اسلمت يا اخي، مش كده ولا لا؟ وانت عادوا يعظموه كلامه صحيح ومية مية، وهو اوقعنا على قواعد الكلام لحد ما كان كاد ان يدمر ورد عليه العلماء وكده، مش كده ولا لا؟ هذه من اصولنا ايضا. فلذلك حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد عشان يديك انك تستشعر ده حماية جناب التوحيد. السعيد بن المسيب بيقول لك ما تقولش على المسجد الصغير زاوية، ما تقولش مسيجد، لا يقول احدكم مسيجد ما كان لله عظم، تقول مسجد. ده يوقع في نفسك بقى، تلاقي الاخوه اللي قاعدين بيبيعوا، احيانا تلاقي الاخوه بيبيعوا حاطط الكتب على الارض وحاطط المصحف على الارض، وبقى كتير قوي في الحرم دلوقتي كده. يعني بعض الاخوه كان لسه هناك بيقول لي عملتش مشاكل لشوشتي، كل ما امشي الاقي اخ حاطط المصحف على الارض. يا ابني شيل المصحف من الارض، هل هذا لا يجوز؟ هل افتى احد من اهل العلم؟ جنب رجلي ده، انت لازم تبقى فيه شعور مشاعر. هو حد من اهل العلم افتى انه قال انك لو قلت زاويه حرام؟ ولا انا اقدر اقول لك ده حرام؟ لكن ما شاء قدر الله في قلبك، تقول ايه قدر الله عندك. الوجه الثاني، قال لهم السيد الله لئلا يتوهم انه من جنس المضاف اليه، لان سيد كل شيء من جنسه، والسيد من اسماء الله تعالى، وهي من معاني الصمد كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما، فلم ينههم عن قولهم أنت سيدنا، بل أذن لهم بذلك فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لكن نهاهم أن يستجرينهم الشيطان فيترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة. عشان كده في رواية لما دخل علي رضي الله عنه فالسيدة عائشة نظرت إليه والنبي قاعد معاها، فقال أقبل سيد العرب، علي رضي الله عنه قالت أقبل سيد العرب، فقالت يا رسول الله أولست بسيد العرب؟ قال أنا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، عرب بس سيد الدنيا عليه الصلاة والسلام، أنا سيد ولد آدم. فده يبقى اسمه ايه؟ مضاف إلى سيد ولد آدم، إنما السيد المطلق سبحانه وبحمده له جنابه. عشان كده قال ايه؟ فقال السيد الله، وبعدين عقب بقوله تبارك وتعالى. شوف الشفافية دي، تبارك وتعالى. أما قوله لا يستجرينكم الشيطان، شوفوا إخوة بقى الكلام اللي في المقطع ده، أنا سأختم به يعني. كلام ده عجيب جدا، شوف بيقول إيه بقى. قوله لا يستجرينكم الشيطان، يقال استجراه بمعنى جذبه وجعله يمشي يجري معه. طب أنا لما أقول للنبي أنت سيدنا، ايه اللي فيها جران الشيطان؟ لانه باب من ابواب الغلو في المخلوق، ولو كان هذا المخلوق محمد عليه الصلاه والسلام، بس غلو ما ينفعش. انا عايز اقول للاخوه بس اللي يقول لك هو اول هو شيخنا اللي يقولوا ما يبقاش ده غلو، ما ينفعش. واحنا قاعدتنا في الشيوخ ايه؟ ننتمي اليهم ولا نقدسهم، احفظها كده ما تنساهاش. قال الشافعي رحمه الله الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن علمه لفظة. يبقى انا بنتمي لشيخي لكنني لا اقدسه، او لشيخنا وسيدنا وفوق دماغنا، لكن اخطا في دي بصراحة، او انا لا اوافقه في دي، كان المفروض يبقى مش كده. وعندي على ذلك دليل، يبقى ايه؟ كما قال الشافعي رحمه الله، فلو ان اهل فان الله عز وجل قد كتب على اهل العلم الغلط او الخطأ حتى لا يعبدوا من دونه. لازم يغلط العالم عشان تقول ايه؟ لما سمعنا زمان واحنا كنا بندرس في باب الجنائز ان الشيخ الالباني رحمه الله، الشيخ الالباني ميل السمع والبصر زمان، انت عارف امام كده صادم خرج كده، كانوا ناس سبحان الله العظيم كان زمان يبكى عليه. تصوروا انتوا المسائل اللي مش محسومه دي لو كانت طلعت الشيخ ابن باز هي كلمه صح؟ ينفع كده يا شيخ؟ لا خلاص، يبقى ايه؟ من خالفه صار مبتدعا، مش كده؟ يطلع الشيخ الألباني، يطلع الشيخ ابن عثيمين، موت العلماء ده داهية لا يشعر به إلا طلبة العلم اللي هم واخدين بالهم من الموضوع ده. مصيبة، نسأل الله عز وجل أن يخلف علينا خيرا. فلما جينا بندرس دوت قال لك إيه، الرجل يكفن في كم ثوب؟ ثلاثة، والمرأة خمسة، مش احنا حافظين كده؟ الشيخ الألباني قال ثلاثة، والرجال شقائق النساء شقائق الرجال. لحديث أم عطية في الصحيحين، في الصحيحين صح، اغسلناها بماء، ابدأنا بميامنها واغسلناها بماء وسدر، ثم أمر بتكفينها في خمسة أثواب، ثلاثة أثواب يعني على بعض، ودرع وخمار. لا لا لا، فاحنا بقى بقينا نسأل طبعا ساعتها، يا سلام، يعني هو الشيخ الألباني هيقول كده والحديث ده لا يطلع، الحديث ده ضعيف يا عم في الصحيحين، يعني فاتت على الشيخ الألباني دي؟ فكان كلام الشيخ ايه؟ اه فاتت. تقوم انت ساعتها تعمل ايه بقى؟ تحط الشيخ الألباني في موضعه، انه عالم عظيم لكن يخطئ. عشان كده تلاقي ربنا سبحانه وتعالى لما كان الرجل له قدره جه في اخر حياته كان ليه فتاوى ما تمالك تلامذته الا ان يخالفوه فيها، زي ايه؟ زي الاخذ من اللحيه، ان اللحيه فيها اسبال، الشيخ قال اللحيه فيها اسبال، من اخر ما قيل له وقيل غيرها، لكن كان بيقول ان اللحيه ما زاد عن القبضه حرم اطلاقه، ده قول لم يقله احد قط. الذهب المحلق، الذهب اللي هو حلقه، لم يقله احد قط إلا الزبير، حرم الذهب على النساء كالرجال بس، وطبعا الإجماع مخالفه. لكن فطبعا لم يتملك الناس، ليه ربك عز وجل يعمل كده؟ لا احنا كنا حنعبد الشيخ الألباني، سمعت جنازته وكان شريط بقى ساعتها، ما فيش سيديات ولا كده، فكان الذي يتكلم على قبره يقول وندفن الآن هذا الجسد العظيم العظيم العظيم، وهو كده ولا لا؟ جسد عظيم جدا. كل ما الواحد، أنا عن نفسي لما حس أن عايز أنام افتكر في ترجمة الشيخ الألباني انه كان بيقعد 3 ايام على كاس ليمون، ده اكله وشربه 3 ايام، ما ياكلش حاجة ولا يشرب حاجة الا بق ليمون، كوباية ليمون، فيروح الواحد لاطش نفسه بالقفة اصحى انت شاغل بالك ولا ايه؟ خدتوا بالكم يا اخوة، حتى الغلو في ذات رسول الله اللي هو اعظم من خلق الله وأحب أحد إلى الله عز وجل، ومع ذلك قال لهم لا يستجرينكم الشيطان. ابن الأثير بيعبر عن كلمة لا يستجرينكم الشيطان دي بكلمة أنكى من كلمة الشيخ ابن عثيمين. شوف بيقول ابن الأثير بقى في النهاية، قال لا يستجرينكم الشيطان أي لا يستغلبنكم فيتخذكم جريا أي فيتخذكم جريا أي رسولا ووكيلا. أنا يعني لما أقول له أنت سيدنا يحصل شوية غلو وأبقى أنا وكيل إبليس، أصلا كده هتأصل لشرك. عرفتوا يا إخوة ليه العلماء بقى بينهاروا ويزعقوا ويختلفوا على الناس اللي بتروح تقول له الحقن يا بدوي والحقن يا مرسي؟ وده احنا بنتكلم في النبي محمد عليه الصلاة والسلام الأمجد، فبالك بقى بمرسي والبدوي وغيره، دول مهما بلغوا في عبوديتهم ولا كان، مع ان بعضهم سيرته الذاتية صعبة، لكن حتى لو كان يعني هو فين هيبلغ ايه من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تروح تقول له البت ما اتجوزتش، وانت يعني بعضهم سمع امرأة راحت عند البتاع عند القبر عنده وقالت له لا انا زعلانة منك، لا والله انا زعلانة منك، ليه زعلانة؟ البت ما اتجوزتش لحد النهارده، وانا جبت السنة اللي فاتت عجل، يعني راح علينا ده ولا ايه؟ فاشتركوا مهزلة مسقطة مسخرة. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم بالتوحيد يا إخوة، التوحيد حياة وعز وسؤدد لما يحيى المرء به، لكن لعلكم تأخذون، وده أثر من أثار حياطة التوحيد، خد بالك دايما كده تنظر الى هذا. انا كنت جاي النهاردة عايز اقول لكم كلمة فاتتني والحمد لله انا افتكرتها، كنت عايز اقول لكم انتوا عارفين ازاي نعالج الشرك؟ لما تشرب التوحيد وتشبع توحيد تقوم تستحقر الشرك، تشبع، فعايز تنهل من التوحيد قوي عشان تشوف الشرك وحش قميء مذموم كما هو على هيئته الطبيعية، لا تميل إليه طرفة عين. ونذكر إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم إن شاء الله الأسباب المفضية إلى الشرك التي تأخذ إلى الشرك وأنواع الشرك ولعله أن يتسنى لنا ليتسنى لنا بعد ذلك إن شاء الله عز وجل أن احنا نتحدث عن تاريخ الحج. الحج كعبودية لها تاريخها ولها جذورها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. بعض الإخوة بيقول احنا عايزين على اتفاقنا الأخ اللي هيمشي يمشي واللي هيقعد يقعد. بعض الإخوة بيقول أن في أسرة أو أكثر من أسرة جاءت من سوريا, وطبعا الإخوة ما يعرفوش حاجة هنا, السوريون ما يعرفوش حاجة في البلد يعني, فبعضهم شغال حلاق وهم يريدون المساعدة وتوفير فرصة عمل لأن واحد فيهم تقريبا حلاق أو كده. المهم يعني هو الأخ ما كتبليش تليفونات ولا حاجة عشان الإخوة يتواصلوا معاهم, لكن على كل حال الأخ موجود بيننا, لو موجود بيننا يورينا شكله عشان الإخوة يتواصلوا معه ويتحققوا المسألة دي. الأخ اللي كلمني على الأسر بتاعت سوريا موجود لسه ولا مشي؟ موجود ولا مشي؟ الأخ مشي؟ طب انت تابعه؟ طب انت نفسك عارفه مش كده؟ تعرفوش؟ خلاص على كل حال هو الأخ هو موجود هناك, إن شئتم كلكم تروحوا قايمين ضربينه لأنه ما يعرفوش. يعني تاخدوا بقى يعني الإخوة يسألوا الأخ هو ويسألوا عنوانه فين وتتحققوا, لأنه كما هو معلوم أيها الإخوة في ضمن الناس اللي جت هربت من وطأة هذا الطاغية الذي أسأل الله عز وجل أن يعجل بهلاكه وأن يؤمن لنا خلفا له, لجيش حد أصعب منه يا رب. الناس اللي هربت من عنده في ناس دخلت في وسط اللي هربانين كأنه هربان وشيعة, فتلاقي عندك في اكتوبر لقوا ناس في مدرسة في وسط مدرسة وقاعدين ايه يكلموا الناس بقى في ابو بكر وعمر والمذهب الفاسد ده خلاص. فعايزين الاخوة لما يحاولوا ان هم يساعدوهم ياخدوا بالهم كويس جدا بيساعدوا مين, لحسن تفاجأ لنفسك ايه تلاقي نفسك بتساعد شيعة ولا حاجة. ناس بيلفوا لا ما هو لما بيلف كذا مسجد من العوز هو جاي من سوريا صفر اليدين ما معهوش حاجه خالص, والحاله زي ما انت شايف هيعيشوا بايه؟ عشان كده احنا عاوزين الاخوه اذا اعطوا ان يغنوا, بس اعرف الاول ان هم من اهل السنه ومن لان ما فيش شيعي يشحت يا اخوه. ايران لا تترك شيعيا يقعد يشحت ولا الكلام ده, طلعوا له فلوس من تحت تقطيع الارض, فاحنا ما نبقاش اقل من كده. هو يبقى عنده جلد في بدعته واحنا ما عندناش جلد في سنيتنا, فشوفوه وأغنوهم لو لقيته كده أغنوهم. يعني بيقول أستشفع بالله عليك أليست كما بالله عليك؟ لا أستشفع بالله عليك يعني أحلف عليك بالله. عشان كده أنا سألت بعض مشايخنا من الفقهاء التقال يعني, فقلت له بالله عليك, قال أخشى أن أأمر من قال هذا فلم يطع أن يكفر كفارة يمين. قال لي كده عشان الإخوة ما يقولوا بالله عليك بالله عليك, لأنه لو ما عملش اللي أنا قلته يبقى كأني إيه كأنك بتقول له والله لا تعمل كذا, ما عملش تكفر كفارة يمين. فبالله عليك بخلاف إيه؟ بخلاف أستشفع عليك بالله, وإنما أستشفع عليك بالله يعني أتوصل إليك بالله, أتوسط بالله إليك, يا ربنا يبقى وسط بيني وبينك. فلذلك أعظمها النبي عليه الصلاة والسلام جدا. يقول إحنا بنقول للبعض العلماء سيدنا, طب ما هو النبي قال لهم إيه؟ قال لهم قولوا قولكم, قول سيدنا أو بعض قولكم. ماشي يا عم محمد, قال لهم قولوا ما فيش حاجة, بس المهم إنك تأمن حتة الغلو, إنك ما تطلعش به عن مقامه. كيف أجمع بين اليقين والرجاء في الدعاء؟ هو اليقين والرجاء حاجتين متنافرتين ولا هما نسق واحد؟ ده أنت لا يصح دعاؤك إلا أن تكون مستيقنا, مش كده ولا لا؟ إذا سأل أحدكم ربه فلا يقل كذا إن شئت, افعل إن شئت فإن الله لا مستكره له, وليعزم المسألة يبقى في يقين, مش كده؟ الأخ بيقول عليكم السلام, كان بيقول عايزين نكمل سلسلة المنهج ضروري جدا اللي هي كانت خطب في المعصرة عندنا، انما ما اظنش ان هي كانت دروس يعني، كانت خطب. ربنا ينصر الحال والله. دعونا هحدد لك دلوقتي. حاضر، بكرة ان شاء الله، غدا في ان شاء الله من غد هيكون في درس في مسجد المدينة المنورة في عين شمس، مش كده؟ وفي عين شمس المسجد ده اللي فيه، في عين شمس، في عين شمس، وان شاء الله تلاقوا العنوان بتاعه مكتوب بقى على الموقع. ان شاء الله يكون في تفسير سورة القصص. سورة القصص كان ليها معها وقفة كده عندنا في حلوان وبعدين راحت، فلازلت هائما بسورة القصص. ان شاء الله نبدأ من الاول خالص ان شاء الله بإذن الله. هيكون ان شاء الله ثلاث وثلاث. الجمعة القادمة في شبرا ان شاء الله. مش عارف الدخخني وقال لك فين يا الدخخني ان شاء الله. مش عارف حاسينهم يسموه اسم تاني بالحقيقة. الاخ بيقول له الالتزام في عهد محمد مرسي سيكون اسوأ من الالتزام في عهد محمد مرسي. لا حول ولا قوة الا بالله. يقول فسألته عن العلة فقال قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فأرجو التوضيح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله ده طيب. لا ده هو عايز يقول إن هو اللي هو بيستدل بعموم الحديث إن إيه كل زمان اللي بعده أسوأ، فسواء كان اللي بعده ده تحكم فيه بالدين، تحكم فيه بالقانون الوضع، تحكم فيه بالتوراة، هيبقى برضو وحش. وفي الحقيقة طبعا الكلام ده كما قال أهل العلم إنما يكون في الجملة، لكن قد جاءت الأزمنة. أما الباقي إيه؟ فين قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة أمر دينها؟ ده زمن رائع ولا زمن أسوأ من اللي قبله؟ أكيد هو طبعا أعظم من اللي قبله. وكذلك أيام المهدي هتبقى إيه؟ ثم تكون خلافة مثلا هتبقى إيه؟ لكن انا عايز اقول للاخوه شيء يعني، وان كان انا لما بقول الكلام ده بحس ان الاخوه بيتصدموا شويه، لكن عايزين نقول شيء اللي هو ايه، ان انا مش عايزك ان انت مع الحلم احيانا يعني هو إيه؟ انا عايز اقول حاجه. لما شتم سب النبي عليه الصلاه والسلام في الايه في المره اللي فاتت، كانت المساله احر ولا المره دي كان انهي اللي احر في نظركم، المره اللي فاتت ولا المره دي؟ اللي فاتت مش كده؟ المرة دي كانت مش حر. تعرفوا ليه؟ ابحث كده ليه؟ لأنك انت قاعد مع الحلم. الحلم اللي هو ايه؟ انت قاعد لما جه بقى الدكتور مرسي وقال لنا في شريعة. هو احنا لحد دلوقتي في شريعة؟ في شريعة، لكن هو قال ان في شريعة هيبقى فيه، وعايزين مهلة وعايزين نعمل وبتاع. فانت قاعد دلوقتي تحلم بقى بالشريعة، الشريعة مش كده؟ والدنيا هتبقى فيها، فمش عايز تعكر على هذا الامر. عشان كده تلاقي حد بقى النفس فيه ضعف ولطف، وبقى فيه امتناع عن ايه؟ على انك تصدر الاحكام وتواجه المواجهه. ليه؟ انك انت عاوز تعمل ايه؟ مع ان في الحقيقه يا اخوه الواقع ان الدوله تبنى على الايه؟ على هذه الصدمه. شفت عبد الله بن مسعود راح عمل ايه؟ شفت ابو ذر عمل ايه؟ مع ان كنا لسه احنا كنا لسه في قريش في مكه، وراح قال سمعهم القران ما سمعوش قبل كده. فمثل هذا بيبقى هو هو هو كده ربك عز وجل ليعلمك سبحانه هو بحمدي انك ما قمت على امره، وان كانت غالب نظرتك ان مش هيحصل، مش هتعرف تصل الى مرادك وانت قائم على الاحكام، فيبين لك سبحانه وتعالى ان ايه انه سيقيم لك الدوله، لتعلم انك انت لا تقيم انت الدوله وانما يقيمها الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. مساله اقامه الدوله وفك الدوله والملك تامير فلان ونزع فلان ده ايه؟ ده هو عند الله عز وجل. فاحنا قاعدين نحلم، فلذلك ضعف ده خطر في الحقيقه. إنما أنت عبد، هتقعد في زمن فرعون نفسه عبد تقوم بأمر الله عز وجل، هتقعد في زمان يحكمك فيه ولي من أولياء الله، فأنت عبد ولا مش عبد؟ عشان كده برضو تلاقي النفس بقى ضعيف في مسألة قرض الصندوق الدولي، بقى في شيء مع أن شو بقى النفس لما ضعف كده قال لك إيه؟ قال لهم عايزين 4 مليار وشوية، قالوا له طيب لأ لا طبعا. طب طلباتكم؟ قالوا هم 3 مليار بس وكسر. ماشي بس ادولنا، قال لما نفكر بقى ونشوف هنعمل ايه. صح، ايه يا عم ده احنا رضينا بال في الحقيقه الموضوع ما يوش ما وان كان طبعا دوت هيبقى له ملابساته الاخرى, يعني هيبقى له ملابساته في قضيه الايه بقى, في قضيه العوز. في بعض الاقتصاديين بيقول عندنا بدائل, انا سمعت واحد قال عندي 9 بدائل مش بديل واحد بس, اجيب لكم فيه الاربعه مليار دول في 3 اشهر ولا يبقى في دين ولا في حاجه خالص. وبعضهم بيقول لا المساله محتاجه جدا ولازم يبقى في ضغط, يعني في هنا نقاش يفتي فيه اهل العلم, واخدين بالكم يا اخواننا, طبعا الفائده فائده ربا يعني يوسف فيها العلم. لكن اقصد اقول لك انك نفسك ما يضع, انت بقى تقول ايه طب بس معلش عديها, انا عارف انه ربا بس عديها عشان ايه هنحكم بالخلاف. لا ده انت بتبعد كده عن الحكم بقى, انت كده بتبعد. فاحنا عايزين الاخوه ما يبقاش عندهم زي ما احنا بنقول الحمد لله واحنا في زمان الفضل وربنا من علينا ولا لا, نعمه من الله ولا لا, فضل من الله عز وجل. لكن مع ذلك لا نريد انك انت تعيش مع احلامك بحيث انك تفرط في شريعتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الناس اجتمعوا قالوا حنقرأ سورة الفتحة على أن نصلي الفجر في جماعة, فما الحكم في ذلك؟ هذا يدخل في باب الابتداع. هو في الحقيقة كلمة سورة الفتحة بقت عاملة زي ايه, زي بيقولك تعالى نتعاهد مع بعض ان احنا ايه نعمل بعض. احنا نقول نتعاهد مع بعض, نعاهد بعض يا اخوة امام الله عز وجل ان احنا ان شاء الله نصحي بعض الفجر ونصلي الفجر على طول. انما مسألة ان احنا نقعد نقرأ الفاتحة ده بقى ايه, القرآن لم ينزله الله لهذا. الأخ بيقول نتما برجاء أنك تتكلم عن مسألة وضع صفحات من الإنجيل في كتاب التربية الوطنية بالمدارس, جزاكم الله خيرا. أنا يعني أول مرة أسمع الكلام ده, فإن كان هذا الكلام صحيح فهذا ينبغي أن يهاجم, ده ينبغي أن يهاجم. وإحنا يا إخوة زي ما بقول لك كده, أنا يعني برضو عايز الإخوة لا يحملوا مني, بس مين السبب في ده؟ أنت ليه؟ إحنا هو كان النبي مشتوم عليه الصلاة والسلام, لا يلحق جنابه بسبع عليه الصلاة والسلام, كنا احنا مشتومين في شخصه عليه الصلاة والسلام, وكانت الدنيا مقلوبة, وكنا جايبين مايكل منير عندنا على السي بي سي وبنقول له اضطهاد النصارى في مصر. يوم تاني يوم يذهب بعض القيادات السياسية المحسوبة على الإسلامية ويقعد في القناة. القناة دي كانت تقاطع مش كده ولا لا؟ انا اعلنها كده, هذه القناة مش هدخلها ابدا, وبقول لجميع القطاعات ما تخش القناة دي. ليه يا جدعان؟ اقول له ليه يا جدعان؟ جايب الراجل تكلمنا واحنا وهم اصلا عاملين لنا فيلم وعاملين لنا فضيحه, وراح تقول له اضطهاد النصارى في مصر بدل ما يعتذروا لنا, وتروح قالب وشك كده. صح ما حصلش. في حبر من احبار يهود بيذكر عنه المنذري في الترغيب والترهيب, بيقول الحبر ده كان قاعد كده وبعدين كان عنده نساء ورجال بيقولوا بيستفتوه بياخدوا دروسه كده في بني اسرائيل, فراح جاي ابنه دخل فشلح امراه, راح داخل ابنه شاب, وانتوا عارفين الجماعه دول الجماعه كده كان عندهم القذاره, فراح ايه شالح امراه لينظر الى ساقها, فقال له ما يعني كخ عيب يال. فاوحى الله الى نبي هذا الزمان, اما وجد هذا ان يقول لولده الا ما, وهو ابنك تحت ايدك بدل ما تقوم تديله علمين, وقد نزى على حرماتي وحدودي. طيب طلع العبد الواد ابنه ده طلع فوق السطح سقط فسال مخه من انفه وقع على دماغه راح مخه لازم من اخيره مات. ثم فض الله عز وجل الناس عن هذا الرجل فلم يعد يستمع اليه احد من الناس, بقعد مع نفسه كده وعياله بقى ماتوا والدنيا كانت معاه صعبه كده. المنذر ذكره فهو الامر المعروف والنهي عن المنكر. فاحنا ده انت السبب برضه, وانت قاعد تقول كده قاعدين تلقوا بجهاد عمرو بن العاص في البحر وتاريخ لنا في البحر, وانه لا ينبغي هذه المغالطات. انت مفكر ان الكلام بيعدي عادي, الناس دي بتدرسك, العالم دي بيعرفوا القوطه غلت عندنا قد ايه. انتوا فاكرين يا اخوه انا يمكن قلت لكم قبل كده لما الشيخ ابو اسحاق الحويني زمان قوي لما تزوج الزوجه الثالثه, نسال الله عز وجل ان يشفيه وان يعافيه, لما تزوج الزوجه الثالثه بيقول واحد اتصل بيا من اصحابي قال له تصدق انت اتزاع الخبر بتاعك على البي بي سي ان انت اتجوزت. قال يا راجل, قال له والله معقولة ازاي الكلام ده؟ كان حصل كده برضو شوية احداث وبتاع وقال لك الانفجارات والكلام ده ما يعملوش, جابوا جماعات وصنفوهم. فلما جم عند السلفيين قالوا والسلفيون لا ينتهجون هذا النهج, وانما نهجهم الطلب العلم وتعليمه للناس وترسيخ العقائد والاهتمام بالتوحيد وبتاع في ايه, ويفصلوا الكلام عنا. وبعدين قال ايه؟ قالوا هؤلاء القوم معزل عن هذا، لأنه كان كبيرا من كبراء دعاتهم بالأمس يتزوج الزوجة الثالثة. تصور. فإذا الرجل بيستكشف، أنا بقول لك أنا نفسي إن هنا تتاح لنا بس فرصة وقت كده عشان نطلع برا كتاب الفوائد في حتة إن أنا أكلمك عن المستشرقين ونتكشف من ربنا. لما تعرف المستشرقون عملوا إيه، الرجل يقعد 20 سنة 30 سنة في مصر عشان يدي تقرير يقول له فرنسا خش مصر، خلاص تعرف تخش كده. 20 سنة في مصر، 30 سنة في تركيا عشان يقول للعالم ان تركيا دولة الخلافة ضعفت وتقدروا ان انتوا. 30 سنة لا يأخذ من حطام الدنيا اي شيء ويبذل ذلك عشان خاطر. فالقصد ايها الاخوة ان في شوية اللي انت عملته ده امر كان ينبغي ان ترفع به ورقة. ازاي انسان مسلم يقرأ صفحات من الانجيل وهو محرف؟ لكن لما احنا قعدنا مع الراجل وطلع واحنا قاعدين على قناة اسلامية ويطلع جنبك ويروح يقول له انا لو انت قطعت لي الانجيل هقول زي ما قال في الانجيل كده، يا ابتي اغفر لهم فانهم لا يعلمون، والناطع سامع وساكت. يا ابتي ده امر ممكن تتخسف فيه البلد، ده ممكن مصر تبقى اثرا من بعد عين. وليس الكلام من كيسي وانما هو قول الله ولا لا؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا. دي داهية الكلمة دي، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي. يوم يقول كده وانا قاعد واحنا عادي ليه؟ أصل عشان نعرفك ان احنا لحمة واحدة، قتلت اللحمة. لحمة ايه واحدة؟ ده احنا في عز مكانة المصائب وما تعدى احد عليهم. ده احنا لا زم حصلت موضوع 11 سبتمبر المسلمون ضربوا في امريكا، صح ولا ما صحش؟ نزلوا ضربوا الناس في امريكا وهو امريكاني عايش معاهم معاه الجنسية الامريكية، ضربوا المسلمين في امريكا. انت من جلدتهم من خرج من البلاد وطلع شتم النبي صلى الله عليه وسلم بره، حد فينا فتح بقه مع حد فيهم؟ حد ما يديله على حد؟ خلاص يكفينا ده، كفاية او كده. ده كانت المفروض ان انت اللي تعقد المؤتمرات عندك، تعقد مؤتمرات في الشارع وفي الكنائس وفي كل حته وتقول ان براء ونتبرأ من هؤلاء القوم واحنا زعلانين جدا. انما فوجئت لقيت الاعلام قلب الدفه، ده اللي احنا فيه ده كان مأساة لا ادري كيف سيكتبها التاريخ. قلبت الدفه كلها للاضطهاد النصارى في مصر واحنا قاعدين بنبكي على سب النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ لان الامر دلوقتي بقى فيه حماقه، حماقات مش حماقه واحده، ولذلك انت هتقعد تدوق بقى كل يوم اهو. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. فالمسألة دي إن ثبتت كل إنسان له في ذلك يد يرسل بها، أي إنسان ليد يبعت يقول الكلام ده، أنت بقيت في وقت تستطيع فيه أن تتكلم. فمن حق الله عز وجل عليك أنك تتكلم ولا لأ؟ أي إنسان يقدر يصل إلى وزير التعليم ولا يرفع دعوة ولا يرفع قضية ولا إيه اللي أنت حطهنا في الكتاب ده؟ كلام ده لا يجوز ولا نقبله أبدا. نسأل الله عز وجل إن أراد بقومنا فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. خلصنا الساعة ونص ولا لسه؟ 7 دقائق ماشي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحبتني من أجل. الأخ بيقول أنا أحبكم جميعا، قولوا أحبك الله الذي أحبتنا من أجل. بيقول قراءة الفاتحة بدون أحكام التجويد هذه بدعة يقيمها بعض إخواننا اللي بيحفظوا الناس، بيحفظوهم من غير احكام التجويد. والكلام ده في الحقيقه هذا حق القران. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي حسن الصوت بالقران. يقرا القران، يتلو القران بصوت جميل. الصوت الجميل ده هيبقى ازاي وانا قاعد اقول لك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، ده هيجي منين ده؟ انما احكام التجويد الغنه والحاجات اللي انتوا عارفينها بقى دي، هي دي اللي بتخلي الموضوع ايه، يبقى له بيخلي تقرأ كويس. لكن على كل حال إذا قرأ الفاتحة دون أحكام التجويد فلم يقصر مما يبطل الفاتحة كتغيير حرف بحرف إلا الصراط. يعني لو قال اهدنا الصراط بالسين صحت صلاته. ليه بقى؟ لأن هي قراءة كده، هي قراءة كده بالسين خلاص. إنما لو قال مثلا ايه صراط الذين بدل الذال زين بطلت صلاته، ووجب على من وقف خلفه ان ينفصل عنه. يعني انت واقف وراه خلاص الصلاه بطلت. فترده قل له صراط الذين، طبعا مش هيفهم انت بتقول له ايه، لان الفاتحه ما مش سهل لحد يغلط فيها. فساعتها تنفصل عنه وتصلي لوحدك، تكمل وحدك وخلاص. انما ما لم يقصر في الشدات مثلا، ما لم يقصر في هذا، فتبقى تصح صلاته. ومع ذلك الاخوه المفروض في اثناء في ضمن هذه الصحوه يتخيروا ائمتهم وتعاونوا مع الاوقاف وناقشوا الاوقاف. الحمد لله دلوقتي على الاوقاف يعني من نرى، يعني الدكتور طلعت حفيف الرجل نحسبه له على حق، واول ما دخل اقال بعض الناس اللي هم كانوا خربوا الاوقاف، عشان كده يعني ظهروا عليه وعملوا حاجات. فالقصد ان ممكن دلوقتي المساله تمشي يعني. توجيه ده اللي هو يعني اذن يعني. طيب يعني ممكن ناخد اذنه، يعني ممكن ناخد اذن من دلوقتي الاوقاف بقت ممشيه، ممكن نبعت الاخ مثلا من الاخوه المتقنين ياخد ورقه انه يبقى امام مسجدنا، خلاص يبقى هو الامام الراتب ومحدش يقدر يتقدم عليه، ويبقى احرزنا صلاتنا. هم الاخوه بقى يعني الاخوه يخشوا بقى في الايه، انت عارف يخشوا في الخناقات، تعالى ننزل نعمل اي داهيه ينزل معاك، انما تنزل في الاصلاح ما ينزلش. المفروض يبقى الاصلاح ده تبقى عارفين طرقه وسبله. بيقول تعويض الطرق اللي بيحصل فيها حوادث. واحد كان ماشي، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، واحد كان ماشي وعمل حادثه ومات، الحكومه هتديله تعويض؟ لا باس بذلك، ياخده. النبي عليه الصلاه والسلام جعل الديه على الايه، على العاقله. هل الحكومه تقوم في مقام العاقله؟ انا سالت بعض اهل العلم عن هذا، قال نعم تقوم في مقام العيله يعني، فكأنه بيدفع عني. لا ما لناش دعوه بموضوع التامين، احنا بنتكلم في ان ده مال بتدفعه البلد، انما موضوع التامين ده الفلوس اللي بياخدها مني بياخدها عنوه. بيقول عليكم السلام ورحمه الله، بيقول هل النبي صلى الله عليه وسلم لبس الكفن ام دفن بملابسه، وهل غسل ام لا عليه الصلاه والسلام؟ قالت عائشه رضي الله عنها كفن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، في ثلاثه اثواب بيض سحوليه من اثواب اليمن، ليس فيها قميص ولا عمامه، وغسل غسل عليه الصلاه والسلام لكنه لم يجرد من ملابسه، لكن صب الماء على ايه، وهو مكتسن صلى الله عليه وسلم. والله الواحد معارف يا اخوه الصحابه، الصحابه دول عماليق، ازاي وقفوا يغسلوا النبي يصلوا عليه؟ وحاجه صراحه حاجه عجيبه رضي الله عنهم. عليكم السلام ورحمه الله. الاخ بيقول عايزين نصيحه للاخوه الذين يبدعون العلماء، وذكر من اكابر اهل العلم كده. شوفوا يا اخوه من فضلك تعرف للناس افضلهم، زي ما نقول كده واحد يعني مثلا واحد انا رحت شتمه مثلا وبعدين راح رد عليا بادب، الناس يقول عليه ايه؟ رخص ده متربي، المدح فيك لك انت. فالانسان اللي هو نفسه فاضل يحترم الايه، واحنا في وقت فتن بنقول ان احنا نعقب ننوه، لا احنا غلطانين في ده، انت تلاقيني اشتديت شويه على مساله مسألة القناة والراجل اللي يقول الكلمة دي بتاع ليه، لأن ده مذيع، بس لازم أخش أعمل بقى عالم، فهنا ممكن أشد في الكلام ده. إنما أهل العلم ممكن ونناقشهم ونكلمهم، وده ما كانش ينبغي أن يقال، وده كذا، والمجال ده ما كانش ينبغي أن ندخل فيه، ونتكلم ونناقش ونقول رأينا وكل حاجة، ونحن نعظم أهل العلم. إنما أن يكون الإنسان مبتدعا كده كلمة واحدة، وله من الفضل وله من في الحقيقة ده كلام فيه ظلم وحيف، والظلم عاقبته في الدنيا قبل الآخرة. يعني شوف اقعد انتظر كده، شوف دور هتلاقي تحار وتنزل عليك، لازم تصاب. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول إن أنا ذكرت قصة امبارح في الدرس عن الشيخ والهندوس وكده. القصة دي ان الهندوس اتخانقوا مع المسلمين في ايام الاحتلال على حتة ارض. الهندوس يقولوا بتاعتنا والمسلمين قالوا بتاعتنا. راحوا المحكمة، الرجل المفاوض الانجليزي قال لهم مين تأمنوه يقول كلمة تمشي عليكم انتوا الاثنين؟ قالوا له العالم المسلم. انا كنت بتكلم عن مسألة التمايز، الانسان يتمايز الى حد انه يبقى متمايز، تتميز بدينك في شكلك في هيئتك في لبسك. فانا بتكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب القميص، كان يحب القمص الجلاليب. البس جلابيه لما اجي من الشغل ما يمنعك. كان عليه الصلاه والسلام يستر راسه، ما حفظ عنه انه كشف راسه قط. يقول لك اصل دي عاده العرب. لا، مش ده كده اقره ولا ما اقروش. كان يستحي ان يدخل عليه العباس وهو كشف راسه، يبقى ده من جمله الايه المروءه. البس زي ما كان بيلبس. والعلماء ذكروا لما يذكروا النهارده ابن القيم يقول من هديه في لبس العمامه، من هدي. يبقى ده بقى هدي ولا لا؟ بقى هدي. بقى انا لازم البس العمامه والبس القلوصه والبس كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لبس. فكنا بنقول على مساله التمايز في الشكل والهيئه والكلام. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا، وكلمتين بمعنى واحد. بس راعينا كان بيقولها اليهود، فربنا قال ما تقولش زي اليهود. فشوف اللي حط لنا صفح في الكتب دول، قال ما تقولش كلمه زيهم حتى بمعنى واحد. فذكرت القصه دي ان العالم ده تميز لدرجه انه ايه، ان الهندوس كمان بيقولوا ناخد برايه. راحوا جايبينه قال لهم لا، انا قلت عمري ما ادخل ابدا بوشي ابص في وجه افرنجي ابدا. ده كان من جمله تميزه. قال له طيب خلاص خش تعالى بظهرك. فدخل المحكمه بظهره، فقال الارض للهندوس ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. فالهندوس لما سمعوا كده وجدوا من عظمه الاسلام انه قام بالحق حتى على اخوانه، فاسلموا جميعا ووهبوا الارض للمسلمين فابتنوا عليها مسجدا. فقصدنا الاخ بيقول النهارده، بيقول لي طيب هو الهندوس دول ما يعتبروش فرنجه؟ هو كلمه اصطلاح الفرنجه ده بيتقال لمين؟ يقال الفرنج الافرنجي الذي هو الكافر الغير عربي. عشان كده اقول لك الصليبيين على العرب اللي كانوا عايشين معانا في العرب في الارض بتاعتنا. ويقولوا على اللي جم بعد كده بقى لما طلعنا بقى رحنا الاندلس وجات ليه بقى تعبير الايه الفرنجه. الهندوس فرنجه بقى ولا مش فرنجه؟ على هذا الهيئه قد يدخلوا فيهم، عشان ذكروهم ان دول اهل الكتاب يعني، لكن قد يدخلوا في ان يكونوا من الفرنجه. طب هو كان شيء بيبص في الشوم ليه؟ هو اقسم الا ينظر في وجه افرنجي المحتل اللي جاي ياخد البلد. وده كان وضع كانت هيئه تميزه رحمه الله. والله انا مش عارف اسمه محمد بصراحه. بيقول مسألة تربية الشعر وان انا اربيها قوي كده، وحلقة يعني زي الجماعة الغرب وكده. ده ايه؟ لا، تربية الشعر في الاسلام دي موجودة مش موجودة؟ موجودة. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اطال شعره اطاله الفين جعل له لمة، اللمة دي تضرب بين كتفيه، تنزل لحد هنا كده، تنزل على منكبه كده على السلام او على بعض صدره كده. فاذا اخذ منه اخذه الى شحمة اذنه. خلاص كده؟ فمن الممكن. لكن نحاول بقى، ما انا بقى بقول لك ربي شعرك تعمل ايه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وقال دعوه زروه كله او احلقوه كله. انما ما تاخدش حته، هقول لك انا عارف اللي في قلبك ايه هقوله دلوقتي. ما تاخدش حته وتسيب حته خلاص، ولا تعمله زي يعني مش عايزين نقلد، احنا عايزين ناخد عندنا في ديننا مباح اعملها وخليها على السنه بقى دين. مش عاوزينها تبقى ان انت تقلد بقى الغرب، يروح بقى حلق حته ويوقف حته. دلوقتي بقى بيوقف شعره، بيبقى مش عامل زي الانفت كده موقف شعره. لعله يقصد هذا. هو بيقول لك ان هو كاتب هنا بيقول في قصه اسمها فينكي فانكي. الواد وائل ده جامد قوي. فانكي فانكي مش فينكي. ها خلاص، ما هو هيكرمه والفين كده اللي انا بكرمه يعني بيها. محدش يقلد الكفار بس خلاص، محدش يقلد. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.